بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. في طلب العز يهون الفناء، والعز عند الحر أغلى المنى. بشرى بني فر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. لا تلطموا الأيدي، وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنايا، إن الأولى في كربلا صرعوا نالوا بذاك اليوم أغلى المنى. باعوا نفوسا لهم قد غلت، وأرخصوا من سعرها المثمنا، واشتروا العلياء نقدا بها، ومشتري العلياء لا يغبنا. وكافحت أعداءها فتية تمنعها الأحساب أن تجبنا، لكن رأوا أن بدار البقايا نيل الأمان لا بدار الفنا، فاستسلموا للموت من بعد ما أسلمهم في جري أرسنا. يا تلك الجسوم الغربة باتت على تلك الجسوم الغر لهفي عليها، باتت على البوغاء يا لن تدفنا. يا باتوا فرادا ووحوش الفلا، تبدي النياحات لهم الحنا. يا ورحنا في الأسر بنا آيات الهدى تطوي الفيا في موطنا، موطنا يدعون والعيس تجد السرى. يا حادي العيس ألا يرفق بنا، يا حادي العيس اتئذننا. ربات خدر لا نطيق العنايا، أفزعتمونا وبنو هاشمي كانوا لمن خاف الردى يا مأمنايا. ماذا عليكم لو مررتم على سادات فرن قبل أن نضعنا يا حاد العيس قلي وين تردون يا حاد العيس قلي وين تردون على جثة ولينا ما آيات تمرون يا حاد العيس يا حاد بعين ما تشفي جعلي أنا يتمر بينا على عزنا ولينا يا ما تقعد سويا عايا اسكي أنا يا تشم وتلف مجروحة وتشيلون يا أمر بنا نود حسيا يا ينسى عين يسر قلبي ويرد روحي وداع يا مو حسين الشعب قلبي وراء يا وخلى القلب طول الدهائر محزون وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يفتر ونيني شفت لومني من عمي عيوني على فرقك وانت نور العيون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله سبحانه وتعالى يعلم بضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا الإنسان في داخله نوازع وميول وغرائز وفي الخارج مثيرات لهذه الغرائز ومحققات لها المال الجنس المقام الجاه الحياة إلى آخره ولهذا يقع الإنسان بين هذين بالإضافة إلى إبليس إضافة إلى هذا والهوى والنفس الأمارة بالسوء كل هذه تجتمع قال له إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي شي سوى هذا الإنسان الضعيف اللي تتناوشه هذه الأخطار المتعددة من الداخل ومن الخارج وأحيانا أثر خارجي أكو لوسوسات الجن والإنس على كل حال لهذا الله سبحانه وتعالى ما أراد للإنسان الشقاء بل أراد له السعادة وفي خضم هذه الحوادث وهذه المؤثرات والمثيرات والنوازع والميول وما شابه يعلم أن الإنسان يخطئ ما عدا المخلصين إلا عبادك منهم المخلصون لأغوينهم أجمعين ذولا اللي الله سبحانه وتعالى سدد خطاهم وإلا البقية في معرض الهلاك في معرض الفتنة في معرض الخطيئة حتى المتقون طبعا المتقون درجات درجة الأولى يعني الذي يترك المعاصي و يفعل الواجبات، هذا هم يقال له متقي درجة الأولى. حتى لو فرضنا يفعل المكروهات ولا يفعل المستحبات مثلا، درجة الثانية لا أعلى، هذا الإنسان الذي يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويؤدي المستحبات بالمقدار الممكن، طبعا مستحبات كثيرة لكن بالمقدار الممكن، ويبتعد عن المكروهات، المباحات قول الكل، هذا طبعا درجة أعلى. ثم يجون اللي درجة أعلى بكثير، وهذه قمة، وقلة ذولة الذي يؤدون الدرجة الأولى والثانية وحتى المباحات يقللون منها، ما أقول للتالي ما يستفيدون منها لكن يقللون منها. ولذلك يقولون أنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني الإنسان لازم احتياطا وفي الشبهات عتاب. زين، الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب، يعني ليش انت ما احتاطيت ليش. على كل حال، فقصدي انه حتى الانسان المتقي ايضا في خطر، لانه تلاحظ القرآن الكريم يقول ان الذين اتقوا ربهم اذا مسهم طائف من الشيطان، فاذا ممكن ان يمسه طائف، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فرق بينهم وبين غيرهم اهل المعاصي أن ذولاك ما يتذكرون، وإنما يصرون على ما فعلوا، ويبقى مستانس ومستلذ من يتذكر مثلا العمل القبيح الذي قام به، المعصية طبعا، ولازم أكو عنده فرد وازع نفسي، لذة ما شابه الذي يرتكب العمل، فيبقى على ما هو عليه. بينما الإنسان المتقي لا، بمجرد أن يغوي الشيطان رأسا يتذكر، يندم فيستغفر الباري عز وجل. فلذلك الله تعالى ما قطع خط الرجعة على الإنسان، يعني أنا أعتقد أن الباري عز وجل فتح أبواب الرحمة للإنسان حتى يرجع بالعجل، وحتى أن الله سبحانه وتعالى في الآخرة خلى مجالات للغفرة للرحمة شفاعة إلى آخره، ما يريد أن الشيطان يتحقق الشيء الذي أراده. لأن الشيطان شي يريد، الشيطان يريد يدخل الناس إلى النار، عنده حقد من البشر، عنده حقد على الإنسان. ولذلك يقولون مثلا هذا الإنسان إذا صلى ليش يسموه محراب، مكان الصلاة يسموه محراب، يقول مكان حرب بين الإنسان وبين الشيطان. فالشيطان يقول أنا أمرت بالسجود لم أسجد، وهذا أمر بالسجود فسجد، لازم أخربط عليه صلاتي. ولذلك 50 فكرة تجي في أثناء الصلاة. زين، فهذا مكان حرب بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الرحمن والشيطان، بين النفس الإنسانية، بين نفس التقوى، فألهمها فجورها وتقواها فالصراع. المهم أن الله تعالى مقابل الشيطان يفتح أبواب الرحمة، ما يريد تتحقق آمال الشيطان عليه اللعنة، آمال إبليس. زين، فمن جملة الأشياء اللي سواها شنو؟ فتح باب التوبة، باب الاستغفار، باب الرجوع، باب الغفران، باب تكفير الذنوب إلى آخره. يذكرون بعض علماء التفسير سبب نزول هذه الآية الكريمة أن إبليس لما نزلت هذه الآية الكريمة صرخ في أبالسته في شياطينه، أم عند ربه، عند جماعة يقتضي، عند حزب خاص، يقول فاجتمعوا عليه، قالوا لها كللوا إحنا نتعب هاجد إلى أن نغوي الإنسان، فهذا مدة تالي وإذا به يستغفر أو يندم أو يتوب الله يغفر له، ما سوينا شيء، انمسحت سيئاته كلها، يلا خلوا لكم فرد خطة للقضاء على هالموضوع هذا. يقول فكروا انطوا رأيهم المستشارين ذولا مالته، واحد قال انا البشر عن طريق الزنا اجليه، قال له لا مو كافي، وهم يستغفر تنتهي القضاء. ثاني قال له عن طريق الخمر ذاك كذا، كل واحد شكل. واحد يقولون الوسواس الخناس، قال انا للإنسان لا شو تسوي، قال له أمنيه وأسوف له وأؤمله انطي مجال شكاوة. شاب انت بعد هم متونس هم دنيا وهم آخرة، بعدين من تكبر انت تتوب إلى الله، الله يغفر لك ذنوبك كلها، وهم انت شايف الدنيا هم شايف الآخرة. الشكل قشفر الإنسان، يخدع الإنسان، يجي لي يابا 40 سنة صار عمرك بعد، قام يبين الشيب عنده، يقول ايش دعوة مستعجل، شوف فلان 80 سنة عمره، شوف فلان 100 سنة عمره، شوف فلان كذا وهكذا. كل ما يريد يتوب، كل ما يريد يستغفر، كل ما يريد يتراجع ما يخليه. زين، إن أخوف ما أخاف عليكم، أمير المؤمنين يقول أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى وطول الأمل، لأنه إذا ما عنده طول أمل يقول، إذا يقول شو مدري أنا من الغد حاضر موجود بالدنيا ما موجود، من يقول أنه ألحق على التوبة، من يقول أني أوفق للتوبة. فإذا كان هالشكل ماكو، بادروا إلى الصلاة قبل الفوت وإلى التوبة قبل الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان الموضوع هكذا يقول يبقى إلى أن يجي الموت تنتهي قضيته، بعد توبته ما تنقبل. قال أنت له للإنسان، فالله تعالى فتح باب الرحمة. يعني أنت لما تلاحظ الآيات الكريمة واقعا، يعني يكون الإنسان يخجل من ربه، صدق يكون يخجل من ربه، لأن الله تعالى هكذا فتح أبواب الرحمة والخير، وهكذا يرأف بعباده، والعباد أحيانا عنود يصير، صلف يصير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الله تعالى فتح للإنسان خط الرجعة، ما قطع أمله، ما قطع رجاءه، لا يرجون أحدكم إلا ربه. ففتح باب الرحمة وباب التوبة وباب الاستغفار، فمنها هذه الآية المباركة. والذين إذا فعلوا فاحشة، كلمة فاحشة في اللغة أو الفحشاء اثنينات بمعنى واحد، إذا قيل في اللغة الأمر الفاحش، يعني مثلا حتى بالصلاة يقول أنت إذا مثلا حركت حركة فاحشة، حركة فاحشة شو يعني؟ ما مناسبة للصلاة. مرة أنت مثلا فتحركة بسيطة، مرة لا فرد حركة فاحشة، من بين أنه مصر من كأنه قاعد تصلي أنت. فالشيء الفاحش هو هذا، يعني فالشيء الذي كثير قبحه، يقول الفحش من الفحشاء والفحش. أصلا فحش ليش يقال فحش؟ يعني القبيح. بس عند الناس صارت كلمة الفحشاء تنطبق على الزانية، المرأة الزانية، في بعض الأماكن إيران إذا العفو فاحشة، يعني يقال فاحشة يعني زانية مثلا، بينما هي لا، هي يعني المعصية الكبيرة، معصية القبيحة قبحا كبيرة. وإحنا عندنا ما يسمى بالصغائر وما يسمى بالكبائر. الساء تفصيل نشقيد، واحد يقول 7، واحد يقول 70، واحد يقول كل آية، كل شيء الذي كل معصية اللي وراها دخول النار، بعض يقول لا وراها خلود في النار، مهما كان من أمر. فأكو معاصي كبيرة معلومة لدى الناس، وأكو بعض الأشياء يعني بعض يقولون لا أصلا ما عندنا معاصي كبيرة وصغيرة، لكن هاي بالنسبة بالقياس. يعني مثلا النظرة إلى مثلا المرأة الأجنبية فرق بينها وبين إلى مثلا النظرة بالنسبة إلى القبلة، طبعا النظرة تصير صغيرة، القبلة تصير كبيرة. القبلة بالنسبة مثلا إلى الزنا تصير القبلة صغيرة، الزنا وهكذا، فيختلف. المهم كلمة فاحشة لما تجي بمعنى المعصية الكبيرة، ولذلك تشوف في الآيات اللي تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. بعض يظنون أن الفاحشة يعني الزنا، لا لا لا، ترى مو قصة الزنا، لأن الله تعالى حفظ شرف الأنبياء، هذا فالشيء مضبوط، هذا فالشيء مؤكد التفتوا إليه. يعني لما مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا أو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا مو خيانة شرف، ترى خيانة عقيدة، لأن الأنبياء والأوصياء الله تعالى يحفظهم في شرفهم، ما ممكن أن يتعرض سوء إلى شرفهم. نعم المرأة في الحياة العقائدية يوم مثلا تخرج على إمام زمانها لك معنى آخر، لكن قضية العرض وقضية الشرف ذاك محفوظ برعاية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إحنا نستنكر على أولئك الذين يكذبون علينا فيقولون بأن الشيعة يتهمون المرأة بالكذا، هذا عمل غلط وحرام، لأنه كل علمائنا متفقون على أن الله يحفظ النبي والإمام في شرفه من حيث النساء من حيث العرض. وإذا أكو واحد شيء يقول فهو غلطان أو يكذب على الشيعة. على كل حال نعم نقول على أنه معصية صدرت منه، القرآن يقول احنا بيش بيها، هذا القرآن قاعد يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ابن عباس يقول راجعوا انتوا الآية وراجعوا سبب النزول. ابن عباس يقول سألت الخليفة الثاني عن منو ذني إن تتوبا منو، قال فلان وفلان. فإذا يصدر تصدر المعصية. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يعني واضحة نضاعف لها العذاب، يعني معصية كبيرة جدا. زين نرجع إلى الكلمة، كل عمل قلت لك اللي قبحه شديد يقال له فاحشة. ولهذا في القرآن الكريم مثلا يقول وإذا فعلوا عن الجاهليين بعض أعمالهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قلت لك فحشاء وفاحشة نفس الشيء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. لما يجون علماء التفسير شنو هنا المراد من هذه الفحشاء أو الفاحشة اللي يسووها كانوا، يقول هذه إشارة إلى ما كانوا يعملونه عندما يأتون إلى المسجد الحرام للطواف. دول من برا من كانوا يجون، مو دول اللي داخل مكة قريش وشي مدللين دول، لكن دول اللي خارج الاسم. خذ كثير من عدهم اللي ضعفاء فقراء ما عدهم شيء، دول أكل الأغنياء والشخصيات. كانت قريش تهبهم بعض الملابس، ملابس خاصة للطواف يلبسونها، ينزعون ملابسهم إذا فرغوا من الطواف، يلبسون ملابسهم ينزعون هذه الطهمية. أما الفقراء ما عندهم، كانوا يظنون أنه هذه الملابس اللي أذنبوا فيها عصوا فيها مو نظيفة، هذه ما تليق أن يطوف الإنسان بها، وما عنده ثوب آخر شو يسوي، فكان ينزع ثوبه. ولذلك كانوا يطوفون بالبيت عرات، الرجال بالنهار والنساء بالليل حتى أستر عليهم. وأكو شعرهم هذا المجال ما لنا شغل بالموضوع. فالقرآن الكريم يستنكر هذا العمل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله قد أمرنا بها. تميلك عن ميل عندك دليل على أن الله أمرك بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني الإنسان إذا لم يستر عورته، والمرأة خصوصا إذا لم تستر بدنها، فهذا نوع من أنواع الفحشاء، هذا نوع من أنواع الفحشاء. ولذا القرآن الكريم يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أنواع الفواحش من جملتها التهتك، من جملتها عدم التستر. يعني المرأة لما تطلع نص عريانة هذا نوع من أنواع الإثارة، إثارة الجنس، إثارة الشهوات بالمجتمع. وكل مجتمع انت اقرأ تاريخ الحضارات، كل مجتمع إذا أعطيت المرأة حرية في أن تخرج كما تشاء، وكثير منهن يردن الفساد والزينة كما يقول أمير المؤمنين. إلا المؤمنات طبعا، المؤمنات محجبات مخدرات هذا غير، لكنه غيرهن اللي ما عدن دين وما عدن اسم يردن يثيرا الشهوات بالمجتمع، وشيء طبيعي هذا. يعني أنت لما تجي إلى عالم الحيوان، العلماء يقولون على أنه الأنثى عندها فد قوة إثارة، لهذا إذا هي طلبت، إذا هي تريد على كل حال التلاقح، هي تريد مثلا تحبل، هي تريد الحمل، هي تريد الطفل، هي تعرض نفسها للفحول، من تعرض نفسها للفحول يرفضون وراها والأقوى يأخذها وتنتهي القضية. فقصدي أنه هذا فد شيء إثارة، يعني إثارة عادة الحرث تكون تصير من المرأة. الله تعالى خلى حجاب، خلى خدر، خلى عفاف، خلى حياء داخلي، ومس الحجاب الخارجي. يعني ولباس التقوى ذلك خير، يعني لازم تقوى عدها المرأة تحافظ على نفسها، تحافظ على عفتها، تحافظ على شرفها، ما تسبب إثارة للمجتمع، وبعدين ينزل عذاب الله، لأنه الزنا، الفحشاء، المنكر، هذا كله يسبب نزول العذاب والنقمة الإلهية، نعوذ بالله. لأنه كذا إذا واحد مثلا أو إذا مجتمع تعرض إلى موضوع النساء ما تكفق على النساء، وياها تصير خمرة، ويصير رقص، وياها يصير وياها مدري حرامات أخرى، أشياء أخرى، محرمات أخرى، وهلما جرة على كل. فالآية الكريمة تقول أكو بعض ناس والذين إذا فعلوا فاحشة، قلنا المراد من الفاحشة يعني معصية، معصية كبيرة، أو ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم يقول العلماء يعني المعصية الصغيرة. يعني الآن أنت لاحظ مثلا بالنسبة إلى آدم وحواء، كل العلماء يقولون أن آدم عليه السلام ما عصى الله سبحانه وتعالى، حتى كلمة عصى آدم يفسروها بأنه مثل ما يعصي الإنسان المريض الطبيب، مو مثل ما يعصي العبد مولاه. يعني الله سبحانه وتعالى لما نهاه ونهاهما اثنيناتهم عن أن يقربا من الشجرة، النهي هنا يسمون نهي إرشادي مو نهي مولوي. النهي المولوي يستوجب العذاب، النهي الإرشادي يعني أكو بي فد أضرار، أكو بي فد شيء، فأنت إنسان يتجنبه أفضل. ولهذا بعدين تورطوا القرآن الكريم في سورة الأعراف يتحدث عنهم آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى عليه السلام في قضية مع ذاك من ربع فرعون وجماعته، ولما أراد أن يعتدي على هذا الرجل من بني إسرائيل واستنجد به واستغاث به الإسرائيلي، فإجا وكزه موسى فقضى عليه. زين، بعدين ندم على ما فعل وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا ترك الأولى وبعض الأشياء الصغيرة يقال لها ظلم النفس. لأن أحيانا أكو، وإذا إن شاء الله نتحدث عن أنواع الظلم، ظلم النفس إنسان بينه وبين ربه لكنه مو معصية توصل إلى الكبير. لأنه أكو قاعدة عند الفقهاء وهي لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا واحد يصر على الصغيرة يعني لا يندم، يظل مصر على حتى لو هي صغيرة، بس أنه تعتبر كبيرة. ليش؟ لأنه هذا ما عنده ندم. إذا واحد ارتكب كبيرة ولكنه استغفر وندم، والاستغفارها مو لقلقة لسان، لازم صدق يندم، شلون قعدت بهالمشكلة، ليش هالشكل؟ لأنه الآية شو تقول؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله يعني ذكروا عذاب الله، وذكروا أنهم مثلا خرجوا عن طاعة الله، خرجوا عن حدود على حدود الله، أساءوا مثلا بالنسبة لله سبحانه، هذا معناه ذكروا الله. لذلك أنت تلاحظ في القرآن كل شيء محدود إلا الذكر، وذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا. ليش والذاكرين الله كثيرا؟ لأنه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هو الإنسان واحد من ذن الثلاثة، يو قائم يو قاعد يو نايم، زين في الطائر بالسماء. على كل حال هذا لا بد منه. فإذا كان هالشكل يعني في كل الحالات يذكر الله، يعني لم يشوفوا ذكر الله تعالى، يعني دائما الله يكون قباله، ذكر الله، أمر الله، خوف من الله. لأن هذا الإنسان المؤمن يشعر بأن الله معه، بأن الله يراه، بأن الله يسمعه. زين، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. لأن لا، إذا واحد ما يؤمن بأن الله تعالى يراه معناه هذا كافر، ما عنده توحيد. فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، ومع مع الإنسان أينما يكون. إذا كان هكذا يكون يستحي من ربه. ولذلك تشوف الإنسان إذا يكتسب من يعير الواحد، من يوزن الواحد، من يطي واحد، يتعامل الواحد المؤمن يذكر الله. فإذا ذكر الله يعني ما يغوش، ما يدلس، ما يخفف بالميزان، ما معاملته تصير صحيح. وهكذا يعني إذا واحد يذكر الله صدق، يذكر الله أصلا معصية ما يسويه. لأنه أنت شايف واحد يريد يسرق يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسرق، يو بسم الله الرحمن الرحيم ويزني، لا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما يجي إلى المرأة الصحيحة الشرعية. ذكر الله حتى في حالات النزوات والنزعات النفسية والشهوات شيء، حتى أن العمل الذي يقوم به عمل صحيح مرضي لله سبحانه وتعالى. واذكر الله ذكرا كثيرا. فيواجهنا مشكلة يذكر الله، يعني إذا عنده قوة ويقدر يبتشر طرف مقابل أو يريد يظلم أو كذا، فإذا ذكر الله تراجع. وهكذا ذكر الله إلى فرد أثر كبير جدا في تهذيب النفس، في تزكية النفس. والشيء المهم هنا اللي القرآن الكريم يلفت النظر إلى، يقول ولم يصروا على ما فعلوا. إصرار لا يصير للإنسان. السال إصرار أحيانا يصير على المحقرات، مثلا يسموها محقرات الذنوب، أكو نوع من الذنوب يعني يقول يا بس أنا ما مسوي في الشيء كبير، مثلا لا زاني ولا شارب خمرة ولا ما أدري شنو، فإن الأشياء البسيطة إذا صار بناء الإنسان أنه يصر على ذني، هذه من جملة المهلكات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم راد يفهم أصحاب يوما بأن شلون تجتمع الذنوب وإن كانت صغيرة، أن الإنسان لا يزكي نفسه، دائما يطلب من الله الغفران، دائما يطلب من الله يتوب. في صحراء قرعاء يسموها قرعاء، يعني شلون قرعاء؟ يعني ماكو شعر براسه هالشكل، يعني ماكو عشب ولا أكو شيء، أرض خالية كل شيء ما بيه. تفت النبي قال اجمعوا لنا حطبا، قالوا لي يا رسول الله حطب وين اكو هنا؟ لا غابة هنا أنا اكو، لا نخيل اكو، لا اشجار اكو، كل شيء. قال هل تقدرون شوية كشاشة شوية ما ادري شنو من هناك فشي يجيبونه؟ وراحوا كل واحد جاب له شوية، اجتمعوا بشي خلوك هو مصاد. تفت النبي ليهم قال هكذا تجتمع الذنوب. قلت ماكو شيء، ماكو شيء، سيون شلون اجتمع؟ شو مش قلت؟ ثم ألفت النظر، يعني إنسان يقول أنا ما عندي ذنب، ما مسوي شيء كبير، ما أدري شكو ماكو بالدنيا، زين، ثم ما يدري أعماله قبلت أو ما قبلت، هذه المشكلة. فدائما لازم عنده خوف من ورجاء برحمة الله، خوف من الله ورجاء برحمة الله تعالى. إنسان يعيش بين الخوف والرجاء. فقال لهم هكذا تجتمع الذنوب. ثم التفت إليهم قال إياكم والمحقرات من الذنوب، إن وراء كل شيء، كل حق طالب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطالب بحقه. زين، قال تعالى ونكتب ما قدموا، استشهد بهذه الآية، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكون لا يستحقر الإنسان الذنوب الصغيرة ودائما يطلب من الله المغفرة. نجي بالنسبة إلى الغفران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الاستغفار استفعال، احنا مرة عندنا الفعل ومرة عندنا استفعال، مرة تقول غفر مرة تقول استغفر. استفعال يعني طلب، وش طلب؟ الغفران. استغفر يعني يطلب الغفران من الغفران، يعني قضاء على الذنوب، ستر على الذنوب وإلى آخره. هذا الاستغفار بفوائد كثيرة. أولا صمام أمان من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وهم أحسن يستغفرون. ما دام استغفار أكو، الله سبحانه وتعالى لا ينزل العذاب. وقلت لك لا يقول واحد أنا ما عندي شيء، ما يدري، ربما مر بالشارع وفد واحد ضعيف وما أدري ما دار لبال أصلا وساعتين واقف يشيل قدم يقل ما أدرينا إحنا، ما ندري. على كل حال بس كون الله تعالى لا يؤاخذنا بسوء أعمالنا وبهالأمور هذه، فيقول له ليش أنت هذا مثلا ما شلته، تستنكف من عنده مثلا، لو شيف واحد محترم يشيله مثلا، ما أدرسه. الله سبحانه وتعالى يرحمنا وما يورطنا في ابتلاءات متعددة. المهم أنه استغفار، من فوائد الاستغفار، الاستغفار مو بس ما ينزل العذاب، ينزل الرحمة. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخره. فإذا الاستغفار بفوائد. حتى النبي العظيم الذي هو سيد النبيين وأحب الناس إلى الله، هذا الإنسان العظيم مع هذا ليلية كان يستغفر، في بعض الروايات 70، في بعض الروايات 100 مرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه مثلا، أو استغفر الله ربي، أو استغفر الله في صلاة الوتر. يدرون أنه صلاة الليل 8 ركعات نافلة الليل وركعتين الشفع وركعة الوتر. في ركعة الوتر من جملة آداب الصلاة هذه أن 71 مرة يستغفر الله، ها؟ وفي الأسحار هم يستغفرون، في الأسحار هم يستغفرون. يعني هل متقي اللي يصلي صلاة الليل حتى مستوى النبي، حتى بمستوى الإمام، حتى بمستوى المعصوم، تاليها يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى. والاستغفار خير، وترى هو الاستغفار نفسه ذكر، يعني انت تقول لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، هذا كله ذكر، انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله، ومن جملتي استغفر الله، هذا كله ذكر، من جمله الذكر ذكر الله تعالى. وبي اثر روحي، اثر نفسي، اثر خارجي بي، اثر تزكيه النفس، أن الإنسان لا يزكي نفسه أن يقول أنا ما عندي أي ذنب وأنا ما أنا نظيف طاهر مطهر صافي مصفى وكذا، لا، ما يدري الإنسان ماذا أمامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته وبلطفه وبكرمه وبجوده، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود وأهل الرحمة. زين، الاستغفار انت تشوف في الآيات والروايات حتى الملائكة تستغفر للمؤمنين، وممكن الإنسان أن يطلب من شخص هم أن يستغفر، يمكن هم يطلب من واحد يتوب عنه ما يصير، يطلب من واحد يتوب عنه ما يصير، لكن يطلب من واحد أن يستغفر له. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، يقول سوف أستغفر لكم ربي، وعدم يعني أواخر الليل من ليلة الجمعة، في اعتبار في وقت استجابة الدعاء. ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفارا رحيما. إذن ممكن الإنسان أن يطلب من نبي ولي مؤمن أن يستغفر له، ماكو مانع من هذا. ولهذا القرآن الكريم الله تعالى يخاطب للنبي في القرآن الكريم واعف عنهم واستغفر لهم، استغفر لهم. فهذه يمكن الإنسان يستغفر لأبويه، يستغفر للمؤمنين، يستغفر للمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهكذا، وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار من الأعمال الصالحة، من الذكر الطيب، وبه آثار أيضا، أمتى نفسيا، آثار خارجية، نزل رحمة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا جملة معترضة أكو، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول جملة معترضة، ولا توخر هاي الجملة المعترضة منا. فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مو يجهلون، مو أتوا الذنوب بجهالة، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم على الظلم، على الأذية كذا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الجزاء لهؤلاء. أولئك جزاؤهم شنو؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه طبعا في الآيتين من سورة آل عمران في الليلة الماضية، آيتين قبلهن ذني قريناهن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. شوف مغفرة جنة، لاحظوا ذني لا تنسوهن، بعدين نجي إلى النتيجة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. هناك يقول سارعوا إلى مغفرة وجنة، هنا أولئك ذول شنو؟ ذول اللي توصفوا بهالمواصفات هذه، هالشروط اجتمعت بيهم. القرآن الكريم قاعد يذكر أنه ذول إلهم من الله الجزاء، جزاؤهم مغفرة من ربه، وسارعوا إلى مغفرة، أي مغفرة. بعد وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هنيئا للإنسان المؤمن إذا حسن علاقاته مع الله. ترى هاي الدنيا كلها، لو عندك الدنيا كلها زين وإنت في حالة شدة حتى في الدنيا، نعم أحيانا يوصلون ليك، يلحقون عليك، زين شوية يعالجوك، يمرضوك إلى آخر، لكن الألم اللي بقلبك، ألم اللي ببدنك، ما يقدر واحد يشاركك به لو الدنيا كلها وياك. بعدين ملك الموت لما يجي للإنسان وأعمال الإنسان، دنيا كلها للإنسان، شي يقدرون يسوون دول؟ شي يمدعون؟ بيسدون الأبواب عليه؟ شي يسووا؟ قال له للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قلوا لي يا أمير المؤمنين كيف يأتي ملك الموت إلى الإنسان في بطن أمه؟ بس قاعد يفكر من يدخل هذا، أنت شو خصك من يدخل ويعرف تكليفه؟ على كل حال قال له كما يأتيه رزقه، من داخل الله تعالى يعطي رزق، فكذلك عنده قدرة عليه أنه يطي روحه ويقبض روحه، الله سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان. على كل حال فهنيئا للإنسان الذي يستغفر، وإذا وصل إلى درجة التوبة، استغفار إذا كثر ويوصل إلى درجة التوبة، خصوصا الإنسان الذي يتورط بالمعاصي، نستجير بالله. يتعرف قلت لك البشر ما يلحق على الإنسان، شير بيسوي هذا؟ شير أولادك، جيشك، جماعتك، فلوسك، يبدو يسوي ما يلحق على الطاح فزع القرابة. بعد البتشي في ايد للمضى الصواب يقولوا طاح طاح جرح انجرح كي سوى. اذا واحد يروح ياخذوه الى من اللي ينام وياه اقرب الناس الى ما مستعد ينام وياه ينام وياه بالقبر مو ينام وياه داخل لا يقولوا له يا بالمو المقبرة الليلة نام هنا بالمقبرة هذا بينك وبين اسمه كل شيء ماكو وخلي لك ضواء وانت اقعد هنا يقول له بخاف عجيب الموت يخوف يعني بشكل سبحان الله. اذا كان هكذا فلازم الانسان يفكر بروحه ولقد جئناكم فرادا جئنا بكم فرادا كما خلقناكم اول مره راح نجيبكم فرادا ماكو هذا ربعه وياه وهذا جيشه وياه وهذا حزبه وياه وهذا عشيرته وياه كما خلقناكم اول كل واحد يصيح ونفساه. خلي نجي بالنسبة إلى التوبة أذكر لكم رواية في جامع الأخبار وهذا طبعا بها عظة وعبرة إن جميعا كل احنا بحاجة لأن الدنيا ملهياتها كثيرة. فيقول في بني إسرائيل شاب كان فاسق فاجر ضاجوا أهل المدينة منه فدعوا الله سبحانه وتعالى اللهم نجنا من هذا الشخص خلصنا منه. فأوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى أخرجه من المدينة أخرجه من المدينة راح إلى قرية ظل هناك هم ضوجه منكراته أم دعوا الله تعالى الله تعالى أمر موسى قال له طلع من القرية لا تخليه يروح بلا شيء خاف ينزل العذاب وهذا بسببه على الآخرين. يقول هذا طلع إلى الصحراء بعيد عن أبويه بعيد عن زوجته بعيد عن أولاده عن أطفاله راح إلى مغارة صحراء قاحلة ما بيها شيء حتى حيوانات ما بيها. يقول بقي هناك لا ماء لا طعام لا شيء لا إنس لا جن ماكو أحد. فبقي هناك مدة وبعدين مرض وقع على الأرض يبكي لغربته يبكي لوحدته ندم على ما فعل قال إلهي أخرجوني من المدينة إلى القرية ومن القرية إلى الصحراء إلهي لو كانت أمي عندي لبكت على غربتي وحالي ولو كان أبي عندي لبكى على حالي ولغسلني وكفنني راموتك فوق بالقاع ما حد يمي ولو كانت زوجتي عندي لرقت لحالي وبكت ولو كان أطفالي عندي لبكوا على حال أبيهم الغريب الوحيد الطريد. هم قاعد يحكي بينه وبين نفسه وبين بين ربه إلهي كما قطعت عني أو قطعتني عن أبي وأمي وأولادي وزوجتي لا تقطعني عن رحمتك لا تقطعني عن رحمتك أنا تائب إليك أنا مستغفر من ذنبي أنا نادم. وقام يبكي يبكي يبكي ويطلب من الله الرحمة الله تعالى رحيم فرحمه الله تعالى لأن لحظات الموت كانت. يقول الله تعالى خلق جارية أو حوراء على شكل أمي وحدة ثانية على شكل زوجتي غلمان على شكل أطفالي وملك على شكل أبي. اجوا لان يقدرون يشكلون الملائكه اجوا قعدوا ياما فك عينه في اخر لحظه رايح بعد قريب سكرات الموت قريب الموت شاف ابوه ياما ظاهرا يعني شاف ابوه ياما امه ياما زوجته اطفاله حن اليهم فبكى زين ثم اغمض عينيه مات قرير العين باعتبار ذولا ياما داير مدايره مات. يقول ابحى الله تعالى الى موسى قال له اخرج الى المنطقه الفلانيه ففيها ولي من أوليائي قد مات قم بتغسيله وتجهيزه وتشييعه ودفنه. أخذ ربعه أخذ جماعة وياه وراح هناك فانا قال له إلهي مو هذا الشاب الذي أمرتني أن أطرده من المدينة والقرية قال نعم قال له صار شا قال لأنه ندم ولأنه تاب ولأنه أقبل علي فرحمته وأنا الرحمن الرحيم. بس أكو شيء بالرواية هذه مؤلمة للقلب. يقول الله تعالى قال لموسى يا موسى إن الغريب إذا مات بكت عليه ملائكة السماوات وملائكة الأرض، وإني رحمت غربته. ولذلك ما خليت غريب يموت، خلقت على شكل أبوه وأمه وزوجته وأطفاله حتى لا يشعر بالغربة والوحدة عند غربتي. أقول سبحان الله، هذا الإنسان بهالصورة هذه ويبكي يوم يمشي يموت غريب، تبكي عليه ملائكة السماوات وملائكة الأرض، فكيف بغريب كربلاء؟ أبي عبد الله الحسين، آه رحم الله السيد الشريف الرضي، يا غريب الديار صبري غريب، وقتيل الأعداء نومي قتيل، يا غريب مصابك بطول العمر، يندشر ويزود كل يوم اليمور، شيعتك ياك. يقول شيعة الإمام ماخذين النداء من من؟ من وصية الإمام. شيعتي مهما سمعت مهما يا شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القاتل عمدا سحقوني. لهذا أبناء الأئمة أبناء الحسين كانوا إذا ذرأوا غريبا أو سمعوا بغريب تذكروا غربة أبي عبد الله. يقول الراوي سمع الإمام زين العابدين رجلا ينادي أنا غريب أعينوني، نادى نادى، تفت له قال له أنت تصيح أنا غريب؟ قال نعم. قال له إذا أردت ماء هل تسقى الماء أم تموت عطشا؟ قال له لا يا سيدي، ماء حلال حتى على الحيوانات. قال له إذا أردت طعاما هل تعطى طعاما أم تموت جوعا؟ قال له لا يا سيدي، أهل الرحمة كثرة يصدقون علي ينطوني يسعفوني. قال له إذا أنت بهالحالة تقول أنا غريب، إذا متت تبقى على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن ولا دفن، يدفنون؟ قال له لا يا سيدي، المسلمون واجبهم الشرع أن يقوموا بتجهيزه. قال له كيف لا تقول أنا غريب؟ غريب ذاك الذي قتل عطشانا جائعا وبقي جثمانه ثلاثة أيام بلياليا على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن ولا دفن. يا نايم أخي شلون نوم، حر الشميس غير رسوم، فوق الذبح سلبة ودوم، عريان يكسوه الصعيد ملابس